السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، نتحدث اليوم بمشيئة الله في هذه الحلقة، والله موضوع فعلا يعني خطير جدا، والله نسأل الله يا رب يا رب نسأل الله الثبات على الحق. موضوعنا الثبات على الحق. يعني شوف، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ده رسول الله اللي ربنا أرسله، وهو يقول اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك وطاعة رسولك. الله، النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله الثبات. طب وانا وانت وانتي من باب اولى بقى، اللي هو ايه الثبات؟ الحمد لله رب العالمين ان الله خلقنا وهدانا الى طريق الاسلام والى طريق الحق. واحد يقول لك وانت عشان يعني طلعت في اسرة مسلمة لقيت ابوك مسلم وامك مسلمة بقيت مسلم، طب ومالك انت يا فقري انت؟ طب وانت عايز ايه؟ مش فاهم يعني. ما انا طلعت في اسره لقيت ابويا غني وامي غنيه وعندنا عربيه وعندنا فيلا، هزعل اتضايق؟ لا، هقول الحمد لله ربنا اكرمني باسره غنيه، بس احافظ بقى، احافظ على الفلوس، مش ابعزقها على ان احنا اسره غنيه وانا طالع لقيت نفسي في اسره غنيه مثلا. لا، كذلك ربنا اكرمني الحمد لله وطلعني في اسره مسلمه، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. نعمة الله، سورة آل عمران، إن الدين عند الله الإسلام، في نفس السورة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. طيب، الله في أوائل سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أكملت أتممت رضيت. سورة الأنعام، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. طب الحمد لله مسلم، اللهم لك الحمد والشكر. يعني ايه مسلم؟ يعني مستسلم. الاسلام هو الاستسلام، الخضوع، الاذعان، الانقياد، التسليم لاوامر الله. احنا واحنا قاعدين في الاستوديو ده مثلا، وانا جنب رشاش مثلا يعني، ولقينا واحد داخل عايز يموتنا، فهروح معمر الرشاش واقول له ايه؟ سلم. هتسلم ولا اضرب؟ لا انا مسلم. ارفع ايدك فوق، حط ايدك على دماغك، اقعد، روح هنا، روح في الكورنر. ما يقدرش يقول لا، لانه ايه؟ مسلم. ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. إحنا مسلمين لله سبحانه وتعالى. اديني أمارة أو علامة أشهد أن لا إله إلا الله. جميل، بس ارفع إيدك بقى، قول له بقى يا رب خمس صلوات في اليوم والليلة. حاضر. ولا خليهم ثلاثة؟ لا كتير. ده مدام مسلم ده. حاضر. صيام رمضان؟ حاضر. حج بيت، بر والدين سواء أحياء أو أموات؟ حاضر. صلة الرحم، الإحسان إلى الجار، الصدق، الأمانة، غض بصرك، مراتك تلبس حجاب. حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر. يبقى انت كده مسلم. ها، انما بقى لا مش حق، لا الا دي بقى، لا ما انت مالكش يا رب بقى في السياسه، بقى انت ليك في كل حاجه الا السياسه. ده ايه ده؟ ده كفر بالله. سوره النور، انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله قران ورسوله سنه ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا، وايه ومش هننفذ، سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. سورة الأحزاب، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. سورة النساء، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا، فعل مضارع، تسليما مفعول مطلق. واضح؟ طيب، الحمد لله احنا التزمنا، والحمد لله يا ربي لك الحمد على صراطك المستقيم. سورة الأنعام، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل كروكد وايز دي اللي بيسموها. اوعى اوعى الاكزت اوعى خليك عدل. احنا في الفتحه بنقول اهدنا الصراط الايه المستقيم. ايه الصراط المستقيم؟ الخط المستقيم ايه؟ هو اقرب خط بين نقطتين، نقطتين خط، هو ده ده مستقيم عدل. بس يا ريت نحفظ الكلمه دي، يا ريت نحفظ الكلمه اللي جايه دي. طريق الله طويل، وليس العبرة بأن نصل إلى النهاية، لأن عمري محدود ممكن أموت في أي وقت. طريق الله طويل، طريق الله طويل، وليس العبرة أن نصل إلى نهايته، وإنما العبرة أن نموت فيه وأن نموت على هذا الطريق. طريق الله طويل، طريق الله طويل، وليس العبرة أن نصل إلى نهايته، وإنما العبرة أن نموت فيه وأن نموت على هذا الطريق. العبرة أن أنا أموت على الطريق، أنه حتى فيه مش مشكلة، ما قدرتش أوصل للآخر مش مشكلة، عمري، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، سورة آل عمران، كتابا خلاص بس مؤجلا. ها؟ فطريق الله طويل، وليس العبرة أن نصل إلى نهايته، وإنما العبرة أن نموت على الطريق، نكون في الطريق وإحنا ميتين، ما ناخدش أي خروج لا. ولذلك الله تبارك وتعالى عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة الزخرف، يوضح الله تبارك وتعالى للنبي صلوات الله وسلامه عليه ويقول: فاستمسك بالذي أوحي إليك، شغلتك الاستمساك، فاستمسك بالذي أوحي إليك، إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فإحنا قضيتك إيه؟ سورة الأعراف، والذين يمسكون بالكتاب، امسك على دينك، خليك قوي في الدين. انت الدنيا بتقول انا قوي في الدنيا، ذاكرت وخدت بكالوريوس ماجستير دكتوراه، انا بتكلم انجليزي ومتين في الانجليزي، انا ساكن في شقة جميلة، طب والدين؟ سورة مريم: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي. وبيقول في حديث رواه ابو داود والترمذي: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. لما تيجي تقطع حاجة عضوا عليها بالنواجذ. فمهمتك الاستمساك بالدين، اوعى تنحرف، اوعى تنحرف، تروح يمين تروح شمال. يعني سبحان الله، كان بيحكي لنا اخ فاضل الله يرحمه ويحسن اليه رحمه واسعه يا رب، وكان راجل كبير، فيقول كان معانا واحد في بدايه التزامنا زمان ما كنا شباب، وكان بيسموه حمامه المسجد. حمامه المسجد يعني ايه؟ يعني قبل المؤذن ما يجي عشان ياذن يكون هو موجود في الجامع، والتزام في المسجد بالصلاة، وما شاء الله مع الإخوة والعمل الإسلامي وعطاء للدعوة، ها، ومدي وقته ومجهوده وفلوسه وبعدين يقول اختفى فلان. ده فين يا اخوانا؟ ده كان ما شاء الله الحياة سحبته، الدنيا شدته. يقول فين لما كبرنا بقى؟ جاي خد الدنيا ورصيد في البنك وكم عمارة ومش عارف ايه ها. يقول لنا: فاكرين لما كنت معاكم؟ فاكرين ده انا كنت حمامة الجامع؟ فاكرين لما كنت؟ فاكرين لما كنت؟ كنت كنت. فكان الرد الطبيعي عليه، قالوا له ايه؟ وتوبت الحمد لله خلاص ولا لسه؟ اللي كنت ده كنت إيه؟ انت فين انت النهاردة؟ يا ريت نحفظ الكلمة دي بتاعت الامام ابن تيمية، كلمة جميلة قوي قوي قوي. بيقول ايه؟ ليست العبرة بمن سبق، العبرة بمن ثبت. تاني، ليست العبرة بمن سبق، انما العبرة بمن ثبت. الثبات على الطريق. ها؟ ما جيش مثلا انا كوجدي اقول لك ايه، انا ربنا اكرمني سنة 69 كان عندي 18 سنة، وربنا اكرمني طلعت المنبر سنة 71. انت فين دلوقتي؟ انت حالك ايه دلوقتي؟ ها؟ ثابت ولا لا؟ نسأل الله الثبات يا رب، يا رب ثبتنا يا رب. ثابت ولا خلي بالك من ثمان حاجات دول، وهم دول اللي بيخوفوا قوي دول، ودول اللي بيشدونا دول. سورة التوبة، يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم الى الارض ارضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة فما متاع الحياة الدنيا في الاخرة الا قليل. مالكم ثاقلتم الى الارض؟ نزلت ليه؟ ليه نزلت للارض؟ هو ايه اللي حينزلني للارض؟ التمانية دول. سورة التوبة برضو، ها، قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب حبهم، بحبهم طبعا، الله حد يكره عياله ومراته وبيته وفلوسه؟ لا، لكن أحب إليكم من الله، هذا القرآن، ورسوله، هذا السنة، وجهاد في سبيله، لو بتعملوا كده فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. من الفاسقون؟ الفاسقون الذين لا يرتبون أولوياتهم ترتيبا شرعيا. اللي يرتب أولوياته ترتيب شرعي يقول كده، أول شيء أهم شيء في حياتك مش عيالي، صحتي، بيتي، وظيفتي، لا لا لا لا، أهم شيء في حياتي الله، هذا القرآن. اثنين، الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه السنة. ثلاثة، الجهاد. الجهاد في سبيل الله أنواعه بقى، جهاد النفس، جهاد بالنفس، جهاد الكلمة، جهاد جهاد المال، جهاد الشيطان. وبعدين حط بقى أربعة خمسة ستة وانت نازل، دي نختلف فيها بقى. أربعة عندك عيالك، أنا عندي صحتي، لا ده فلوسه، لا ده شغله، ده بيته، أباؤكم أبناؤكم إخوانكم أزواجكم عشيرتكم، دي مش قضية، بس لازم تبقى رقم أربعة في حياتك. يبقى هنا الثبات على الحق، الثبات، الثبات. الله بيقول لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة الإسراء في الأواخر، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، لاتخذوك خليلا. لو سبت الدين وانحرفت معاهم، يا سلام، اتخذوك خليلا، الداعية المستنير، الداعية المتقدم، الداعية وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك، اللهم ثبتنا يا رب، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لو عملت كده لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصير. ده النبي عليه السلام. طب السؤال هنا بقى، قال له طب ايه اللي يثبتني على الحق؟ انا عايز اثبت على الحق. طب امال ايه اللي يثبتني على الحق؟ ده اللي هنشوفه بالتفصيل في الحلقة القادمة ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.